نعم سأبدأ بإذن الله عز وجل الآن إن شاء الله تعالى، سأبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أحبابي للعمل الصالح والعلم النافع بحول الله وقوته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، خلق اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا عن خلق الإيثار. الإيثار، ما أجمل هذه الكلمة يا إخواني الكرام. الإيثار هو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه، أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. والإيثار من ألوان المثالية في الأخلاق، فهو فوق الأخلاق المتصلة بالمادة كالسخاء والقناعة والورع والزهد والعزة والوفاء. هذه الأخلاق يا إخواني الكرام لا شك أنها أخلاق عظيمة، وفوق الأخلاق المتعلقة بالمعنى يعني كالرحمة والسماحة والحلم والعفو والرفق والأناة واللين والصبر والصدق وطهارة القلب. يا إخوان، الإيثار في الحقيقة يعني خلق عظيم للغاية، أخلاق رائعة، أخلاق عظيمة جدا، علامة من علامات النجاح الإخلاق، علامة من علامات الفلاح، علامة من علامات الصلاح في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل جل شأنه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، إذن أحبابي وإخواني الكرام، تعالوا بنا لكي ننظر إلى إيثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أستاذ المؤثرين. لننظر إليه يا أخوان، عندما جاءه ثوب هدية فأخذه محتاجا إليه، فطلبه أحد أصحابه لنفسه، فآثره النبي صلى الله عليه وسلم به على نفسه. حديث يا إخواني الوارد، أخرجه الإمام البخاري من حديث سهل رضي الله عنه، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اسمعوا يا إخواني، امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها. أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، الشملة التي هي تشبه العباءة يا إخوان، اسم لما يشتمل به المرء. قال نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: أكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. إذن يا أخوان، هذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها الحاشية، وقالت: نسجتها بيدي، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاج إليها، فرأها فلان من الناس فوجدها جميلة، فقال: يا ليتك لو أكسيتنيها ما أحسنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها، وليس يعني لم يأخذها طبعا لكي يلبسها، وإنما لتكون كفنه. قال سهل: فكانت كفنه. ولذلك هنا يا إخواني كذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره بالطعام والشراب مع شدة حاجته إليه. وتأملوا هذا الحديث العظيم الوارد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا إخوان، حديث عظيم للغاية، حديث عظيم للغاية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حي الله أبو المنذر، وحي الله أخونا رائد، وحي الله محبة عائشة وفاطمة، وحي الله جميع الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب يا إخواني الكرام، أقول بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر غيره بالطعام

فقط هؤلاء يا أخوان اللي معنا 4 5 6 فقط من 247 من 247 أو 48 فقط هؤلاء الخمسة الستة السبعة العشر الثمانية هيا يا أخواني الكرام معقول؟ حي الله بالشيخ أبو منذر. أبو منذر وأنا كنت الحقيقة أتحدث رأيتك وضعت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوردة، فالحقيقة يعني الوردة هذه فعلت بي أحاسيس غير طبيعية، وأنت تتحدث مع أحد الإخوة وضعت وردة، وردة حمراء، ففعلت بي هذه الوردة من الأحاسيس الشيء الغير طبيعي. بارك الله فيك، الله يكرمك يا أبو منذر. أبو منذر ما في مشكلة، إن شاء الله أني أخذ الوردة منك في الأردن بإذن الله قريبا، أخذ منك وردة حقيقية، جهز نفسك أبو منذر. الله يكرمك ويحفظك يا أبو المنذر ويكرم جميع أحبابنا وإخواننا وتجار رؤوسنا من أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة الكرام، نواصل الحديث حول موضوع الإيثار، وقد تحدثنا عن سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب إخواني الكرام، انظروا إلى سعد بن الربيع حينما يعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج أجمل زوجتيه ويشاطرهما. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال. قال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. بصراحة يا إخواني الكرام، القصة المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف كذلك قصة غريبة جدا يا إخوان. يعني بصراحة خلينا نتكلم بصراحة، الآن سعد بن الربيع يقول لذلك الرجل الصحابي الجليل المهاجري عبد الرحمن بن عوف: انظر إلى سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وانظر إلى أجمل النساء لكي تأخذها. يعني يا إخوان، أي إحساس، أي شعور، أي إيثار يا إخوان كهذا؟ ربما يعطيه زوجة أخرى، زوجة التي تقل جمالا عن الأولى، لكن يا إخواني انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان همهم يا إخوان؟ لا يعني هذه الدنيا كلها بزخرفها بجمالها بزينتها، وإنما كان همهم يا إخواني الكرام إرضاء الله سبحانه وتعالى. وإن عجبنا يا إخواني من إيثار سعد، فنحن كذلك لا ننسى نبل عبد الرحمن بن عوف لما قال: دلوني على سوق المدينة، وذهب وأصبح يتاجر حتى كان من أعظم التجار المسلمين الذين جهزوا عددا من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث نعم الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم الحديث صحيح بارك الله فيكم، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، والمقصود من ذلك أنه ينظر إلى إحداهما لكي يتزوجها. أي نعم، لا نفضت انظر إلى زوجتي، لا ليست هكذا، وإنما الوارد: فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. يعني لي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. طيب يا أخواني، لم يكن هذا موقف في الحقيقة استثنائي كذلك، بل الأنصار أجمعون كانوا كذلك مثلا عليا في الإيثار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. قالت الأنصار لرسول الله: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. طبعا يا أخوان، تعقيبا على قضية يعني النظر إلى الزوجة، كذلك يا أخوان المقصود من ذلك ليس مجرد النظر لتقصد النظر، وإنما أن سعد بن الربيع عرض إحدى زوجتيه لكي ينظر إليها النظر الحلال الشرعي. لا يمكن للإنسان يا أخوان الآن أن يتزوج امرأة إلا إذا نظر إليها. فلذلك هو لما قال له ذلك، هو لم ينظر بالنظر المحرم، وإنما نظر النية، نظرا بقصد الزواج. ولذلك إيش قال؟ قال: حتى إذا قال: انظر أعجبهم إليك. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى نسائهن، فإن في أعين الأنصار حورا، أو فإن في عيون الأنصار حورا، أو شيئا من هذا القبيل. نعم بارك الله فيكم. كذلك يا إخواني الكرام، ننظر كذلك إلى الإيثار. الإيثار يبلغ الإيثار مداه. حتى يتنازل الصحابي عن حياته إيثارا لأخيه عن أعظم ما يملك. يا إخوان، حبيب بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يذكر أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم خرجوا يوم اليرموك حتى أثبتوا. إيش معنى أثبتوا؟ ما معنى يا إخوان أثبتوا؟ خرجوا يوم اليرموك حتى أثبتوا. ما معنى يا إخوان حتى أثبتوا؟ هيا أحباب الكرام حتى نعلمكم معنى، لا ليس معناها جرحوا. ما معنى أثبتوا؟ خرجوا حتى أثبتوا. ما معنى؟ لا ليس كذلك، أسروا، لم يجرحوا ولم يؤسروا. ما معنى أثبتوا؟ وكذلك ليس معناها انتصروا. إذن لا جرحوا ولا انتصروا ولا أسروا. ما معنى أثبتوا؟ هيا أخواني الكرام، أثبتوا يعني أنهم لا يستطيعون حركة من شدة الجوع. من شدة الجوع يا إخواني الكرام أثبتوا، أثبتوا يعني كل واحد فيهم لبث مكانه واستقر في مكانه من شدة الجوع. فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا والله يا إخوان قصة عظيمة. قال: فدعا الحارث بن هشام بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة فقال: ادفعه إلى عكرمة. الله أكبر. فلما أخذه عكرمة نظر إليه عياش، قال: ادفعه إلى عياش. فلما وصل إلى عياش حتى ما حتى مات، يعني لما وصل الماء إلى عياش، هاي أخواني الكرام، وصل الماء إلى عياش، الماء إلى عياش حتى مات، وما وصل إلى أحد منهم حتى مات. كلهم يا أخوان ثلاثة يعني فيهم من يعني الجوع ما الله به عليم، فيهم من خلاص يكادوا أن يموتون، ومع ذلك يا إخواني الكرام آثروا على أنفسهم. والحديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في الحلية، وابن سعد في الطبقات. نعم، بارك الله فيكم، الله المستعان. ننظر كذلك يا إخوان إلى أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما يؤثران الفقراء على أولادهم. يا إخوان الكرام، مالك رضي الله عنه يخبر أن عمر الخطاب أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام يا إخواني الكرام إلى عمر، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل. فقال للغلام: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتله في البيت حتى تنظر ما يصنع، يعني انظر وانتظره في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال رحمه الله ووصله، ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران. فدحى بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره. اسمعوا يا أخواني، فسر بذلك فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، إنهم إخوة بعضهم من بعض. إخوان، هذه القصص يا إخوان في قضية الإيثار بصراحة ليست يعني ليست نسج من الخيال، ليست قصص طوباوية، ليست قصص عادية، إنما هي قصص حقيقة تدعون إلى أخذ العبرة، تدعون إلى معرفة قدر أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أركز يا إخوان على قصص الصحابة حينما يعني أحاول أن يعني تحضير للبرنامج الإيثار، أن ننظر فعلا إلى أولئك الصحابة الذين فعلا يا إخوان الكرام، يعني أنا أدعو كذلك الشيعة هداهم الله وأصلح الله عز وجل من عقيدتهم، أن يعني ينظر إلى أولئك القوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما أنهم يستمع الشيعة إلى مشايخهم وإلى حاخاماتهم وإلى ملاليمهم وإلى معمميهم وإلى الذين يأخذون الأخماس منهم ويأخذون نساءهم منهم ويأخذون الجاه منهم ويتربعون على سلطة الثروة والمال والجنس. للأسف هكذا هم شيوخ الشيعة. أقول انظروا إلى أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانت فيهم من الأخلاق العالية الرائعة السامقة الرائقة ما الله به عليم. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والله هذه الآية كثيرا ما أقرأ هذه الآية تؤثر بي كثيرا. هذه الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا يدل فعلا على أن من أراد الله عز وجل فتنته انتكس والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أخوان الكرام هؤلاء هم رجال بدر هؤلاء هم رجال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا كذلك أحدثكم عن سيرة الحسن بن علي. حسن بن علي الذي نتولاه ونحبه من آل بيت رسول الله ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رجل يا إخواني الحسن بن علي رضي الله عنهما حاجة فقال له يا هذا إن حق سؤالك إياي يعظم لدي إن حق سؤالك إياي يعظم لدي ويدي تعجز عن إعطائك ما تستحقه والكثير في ذات الله قليل الكثير في ذات الله قليل فإن قبلت الميسور اسمعوا يا إخوان فإن أسأل الله أن ينتقم منك يا آدم وأنا من قلب الضفة الغربية أقول وين لك من الله فإنه بإذن الله عز وجل سيأتيك يوم تتندم فيه بإذن الله عز وجل يا أيها الخبيث. هذه أخلاقكم هي السب والشتم والطعن فقط هذه هي أخلاقكم. هكذا تتربون وهكذا يعلمكم شيوخكم وملاليكم. حقدكم يطفح وحقدكم ينضح ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لن تكون لكم قائمة ولن تقوم لكم قائمة بإذن الله عز وجل في هذه المعركة العظيمة التي فيها فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه أنتم من ولاكم بإذن الله عز وجل. أقول بارك الله فيكم يا أخواني الكرام الحسن بن علي وهو إمام من أئمة الإيثار لما سأله رجل حاجة فقال له يا هذا إن حق سؤالك إياه يعظم لدي ويدي تعجز عن إعطائك ما تستحقه والكثير في ذات الله قليل فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤنة الاحتمال والاهتمام لما أتكلفه. هاي أخواني الكرام أقول بارك الله فيكم هذا الرجل قال يا ابن بنت رسول الله أقبل وأشكر العطية وأعذر على المنع فدع الحسن وكيله وجعل يحاسبه حتى استقصى ما أنفقه فقال هات الباقي من 300,000 درهم فأحضر وكيله 50,000 درهم ثم سأله الحسن ماذا فعلت بال500 دينار قال هي عندي اسمع يا أخوان قال الحسن أحضرها فأحضرها فدفع كل ما عنده من الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال لوكيله هات من يحملها له فأتاه بحمالين وأعطى الحسن رداءه للرجل أجرة للحمالين عموما فقال له وكيله والله لم يبقى عندنا درهم واحد في البيت. انظروا يا أخوان الحسن كيف تبرع بكل ماله رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام. نعم فقال الحسن أرجو أن يكون لي عند الله الأجر العظيم فهذه أخوان القصص في الحقيقة التي نقولها عن الصحابة وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي قصص يعني في الحقيقة لا تدل إلا على عظمة أولئك القوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك أحبابي الكرام أن يعلم الناس جميعا مدى تلك الأخلاق العظيمة التي أركز أنا في هذه الدروس أحبابي وإخواني أركز في هذه الدروس على ذكر مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أخلاقهم العالية العظيمة. أسأل الله عز وجل جل في علاه أن يجعلنا وإياكم أحبابي الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لكم اللاقط، وإن كنت وإن كان عندكم من سؤال فتفضلوا بطرحه أو عرضه قبل أن يعني أمضي بإذن الله عز وجل. يعني لكم إلى يعني ما ترغبون. طيب رائد، يعني مباشرة أغادر يا أخوي رائد، أنا تحت أمرك. طيب أخونا رائد يقول يعني خمسة بمعنى أنني جاهز، جزاك الله خير. إن كان من أحد عنده سؤال، ما شاء الله رائد رائد رائد على اسمه، جزاه الله خير، من أخونا الحبيب الرائد، الله يكرمه ويحفظه ويبارك فيه. إن كان هنالك من سؤال في هذا الموضوع أو في خارج هذا الموضوع، إن كان هنالك من سؤال في معركة ذات الشباشب فكذلك لا حرج. حقيقة معركة ذات الشباشب أنا معجب جدا بالاسم. من الذي سماها كذا يا أخوان؟ معركة ذات الشباشب، من الذي سماها كذا؟ والله يا أخوان صدقا الاسم أعجبني أنا بصراحة. يعني أعطيكم الموضوع، مالك الحزين اللي سماها، والله مالك الحزين هذا ما هو بسيط، والله ما هو بسيط. إذا كان مالك الحزين ما هو بسيط، وإذا كان محمد عبد الله فجزاه الله خيرا، يعني قد أحسن وأبدع فعلا. معركة عظيمة يا أخوان، معركة فاصلة ما شاء الله، وقال ذات الجزم ما شاء الله. والله يعني في يعني مصطلحات عظيمة تذكرني مصطلحات العلماء السابقة، ذات الشباشب أو ذات الجزم، الله أكبر، حقيقة شيء عظيم. على كل حال أنا سعيد جدا في هذه المعركة العظيمة التي يعني انتصرت فيها الشباشب على الشحاحيق، فالحمد لله رب العالمين. موقعة النعال، الله المستعان. طيب والله والله واضح أن ذات الشباشب يعني ليست بسيطة، ذات الشباشب ليست بسيطة. انظروا يا أخوان إلى هؤلاء، هؤلاء انظروا كيف يلعن، يلعن الصحابة ويلعن، رأيتم كيف لغتهم، اللغة التي يقولونها يا أخوان لغة سبحان الله سوقية. يعني فعلا أنا يا أخوان أقول بصراحة، هؤلاء القوم والله حتى عيال الشوارع الذين عندنا، والله لو قال رجل حتى هؤلاء الشباب الموجودين في الشوارع الذين ربما والله يا إخوان يعني لا يصلون ولربما لا يصومون، ها يا إخوان والله لو جاء رجل ولعن الله ولعن صحابيا من صحابة رسول الله، والله يا إخوان الكرام، والله وبالله وتالله ولعمر الله لا يقفون أمامه بالمرصد. أي والله يا إخوان سبحان الله، ترى يا إخوان شبابنا هؤلاء الذين تجدونهم في الشوارع اللي يسمون عيال الشوارع أو الشباب العاديين أو الشباب، ترى يا إخوان على ما فيهم من فسق ومن مجون، لأنهم يا إخوان تربية هذه الأنظمة حقيقة، هم تربية هذه الأنظمة للأسف الشديد، والناس على ديني يعني. فللأسف الشديد يا إخوان هؤلاء الشباب والله لو وجدوا أحد منهم لرموه بالحجارة. وعلى فكرة الذين ضربوا، أنا أعطيكم مثال، أنا أقول لكم بصراحة يا إخوان، الذين قتلوا وضربوا حسن شحاطة بالشباشب، بالله عليكم منهم يا إخوان؟ هل هو الشيخ محمد حسان ولا الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ طبعا على عظمة وعلى رفعة المشايخ الكرام الفضلاء الذين هم تيجان الرؤوس، لكن يا إخوان من الذين ضربوا؟ ناس عاديين، ناس عوام، هم الذين قاموا فضربوهم بالشحاحيط. ممكن لو سألوا بعض المشايخ لقال لهم لا انتبهوا واحذروا وكذا، لكن يا إخوان هم من الشباب العاديين الذين ربما نستهزئ بهم وربما نقول لهم هؤلاء شباب عاديين، شباب سخفاء وشباب أي نعم، لكن سبحان الله يا إخوان عزة الإسلام وعزة المسلم وكرامة المسلم الذي يأبى ولا يقبل أبدا أن يسب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشحطوا فيه يا إخوان وحطوه في في في في في في في ثلاجة النتنة. فالحمد لله رب العالمين يا إخوان، ترى يا إخوان شبابنا فيهم خير، وأنا أقول لكم بصراحة يا إخوان إياكم تستعدوا الشباب، هؤلاء الشباب اللي فينا في الشوارع، والله يا إخوان والله يا إخوان أقول لكم بكل صدق، كم جلست معهم أنا لعلمكم أحب أن أسمعهم أكثر من بعض الصالحين، لأنه ممكن بعض الصالحين تجد عندهم يعني عندهم من الأخطاء التي ربما نحن لا نراها ولا نشاهدها، وهذا لا يعني أنه لا نجالس، يعني نحن نجالس أهل الصلاح ونجالس أهل الخير، لكن يا أخوان أولئك القوم والله يا أخوان فيهم من محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الدين ما الله بيعلم، يحتاجون منا إلى رعاية، يحتاجون منا إلى تربية، يحتاجون منا إلى تزكية، يحتاجون منا إلى إلى إلى إلى كما قال أخونا الحبيب رائد إلى توجيه، نعم، حتى يعني إن شاء الله تعالى يهديهم الله سبحانه وتعالى سبل السلام. طيب يا أخونا رائد، ما دام أنك ما شاء الله جالس تقول يحتاجون إلى توجيه وعلى فطرة سليمة، فأدع اللاقط لك حتى أتشنث وتشنف أذني بسماع صوتك الكريم، فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك اللاقط أخي الحبيب رائد.